بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا هو القسم الثالث من تاريخ الحديث. تحدثت في القسم الأول والقسم الثاني عن أهمية الحديث، وأن هذا الحديث إن هو إلا وحي يوحى، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه وما كان يدريه حتى علمه الله سبحانه وتعالى. هذا القسم يتصل بالحكم على رواة الحديث وعلى من الذين يقبلون في رواية الحديث، ممن نأخذ ومن نترك، ولماذا نأخذ ولماذا نترك، وهل وضع الله تعالى ضوابط للقبول والرفض؟ كما أقول دائما، الذي يريد أن يعرف الحقيقة، الحقيقة في القرآن الكريم: قل إن هدى الله هو الهدى، وما ترك الله تعالى شيئا ينفعنا إلا وبينه في كتابه العزيز. لن تذهب لتدق باب رجل ألف كتابا في مصطلح، لأن الله تعالى لن يتركك لهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا. فبين ووضح، لأن هذه المسألة ليست سهلة. فكيف يحدثنا الله تعالى في كيفية المشي على الأرض؟ وكيف يحدثنا الله تعالى في كيفية تفسحوا في المجالس فافسحوا، ولا يحدثنا في أمر خطير جدا، وهو كيف نأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وممن نأخذ؟ مع أن هذا الحديث كما تحدثت من قبل وكما سأتحدث اليوم، هو في الأساس هو الدين، هو الإسلام، هو الصلاة، هو الصيام. هذا الأساس بينه الله سبحانه وتعالى. رجال الحديث الجرح والتعديل فيهم شهادة تؤدى فيهم الشهادة بأن هذا ثقة أو أن هذا ضعيف. وفي أقل من ذلك، بين الله تعالى لنا من هم الشهداء الذين نقبله. ففي الخلاف بين رجل وامرأة، وفي الخلاف في البيع والشراء أو في حالة البيع والشراء، وفي حالات الصيد، وفي حالات كثيرة، بيّن الله تعالى صفة الشهداء الذين نقبل منهم الحديث. ففي البيع قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ففي البيع عندما تشهد من ترضى من الشهداء، فكيف في الحديث الشريف إذا كان في البيع والشراء ممن ترضون من الشهداء؟ طيب، في قبول الحديث نأخذ من سيء الحفظ ومن المتهم بالكذب ومن المدلس ومن الضعيف، نأخذ منه ديننا الذي هو الحديث. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. في عملية صيد أثناء الحج، الله تعالى أمر أن نحكم أصحاب العدل، يحكم به ذوى عدل منكم. ذوى عدل في عملية الصيد. وفي عملية الوصية اسمع ماذا حدث. الوصية واحد جاءه الموت ويريد أن يوصي، أمر سهل، أمر ليس صعبا، أمر لا يصل إلى درجة أخذ الدين، أخذ الحديث. يقول الله عز وجل، ودققوا معي هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، يؤديان الصلاة ويحبسان للقسم، فيقسمان بالله. هذا التشديد في وصية، واحد أوصى بشيء، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما في الوصية في الشهادة، وليست الشهادة على نقل الصلاة والصيام والزكاة والحج، فإن عثر بالتحريات عثر، فإن عثر على أنهما استحقا أي ارتكبا إثما فآخران يقومان مقامهما إثما. لم يسب أبا بكر، لم يسب عمر، لم يسب عثمان، لم يتهم عائشة، ليس رافضيا، لم يضيع شيئا في دين الله، لم يتهم بأنه كان يشرب المسكر، لم يتهم بأنه كذا وكذا وكذا، لم يتهم بأنه دلس وأفسد الحديث إثما. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهم. تأملوا هذه الآية، وتأملوا ماذا نصنع وماذا نفعل وماذا نأخذ وماذا نترك. إثما في الوصية، في الوصية، والوصية إن ضاعت لن يضيع الدين، والوصية إن أنكرت لن ينكر الدين، ولا تضر الدين بشيء، إنما تضر من بدل. أما الحديث فإذا تم تزويره فسد الدين، وإذا دخلت الأحاديث الضعيفة على الصحيحة واختلط الحابل بالنابل فسد الدين، وإذا اجتمع الصدق والكذب فسد الدين. وصية لو ضاعت ليست هناك مشكلة، المشكلة على صاحب الذنب، لكن الذي يكذب في الحديث، الإصابة تصيب أمة محمد بأسرها من أول فرد فيها إلى يوم القيامة. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما، يتم التبديل من الذين استحق عليهم الأوليان ثقة العدل، كما قال الله في البداية اثنان ذوى عدل منكم، فقال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أن يكون من ذوي العدل، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. كل هذا في وصية. انظر إلى التشديد في الشاهد، التشديد في الذي سيؤدي الشهادة، أمر ليس سهلا. وفي عملية الطلاق، قال الله عز وجل: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. زوي عدل في عملية الطلاق، فكيف في عملية المعاملات والجهاد والحج والصيام والجنائز وجميع الأوامر التي وردتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الناس الذين جمعوا لنا الحديث الشريف كانوا ينظرون على الحديث بغير ما ننظر، كانوا ينظرون على الحديث أنه حياة، أنه دين، أنه معيشة يعيشونها، حياة يحيونها، وليس كما نظن نحن استكثر من الضعيف لأنك لم تفعل شيئا منه. يجمعون الحديث، يجمعون الحديث، ولا يعملون بحديث واحد، ولا يعملون بشيء منه. ولكن في الماضي كانوا ينظرون إلى الحديث على أنه الدين الإسلام. ففي صحيح مسلم يقول حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وللأسف الكل يكتب هذه الكلمة دون أن ينظر إلى من يأخذ عنه دينه. لو أن مسلما رحمه الله لو قرأها مرة ثانية لكفانا شر جعفر بن سليمان الضبعي، هل هذا نأخذ عنه ديننا؟ لكفانا شر سويد بن سعيد الحدثاني، لكفانا شر سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، لكفانا شر سلسلة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. كلام، مجرد كلام. إن هذا العلم دين. طب إذا كان هذا العلم دين وهو كذلك، فلماذا رويتم عن هؤلاء؟ لماذا نقض آخر بيت في القصيدة أولها؟ لماذا نقضتم الغزل بعد أن تعبتم فيه؟ إن هذا العلم دين، فاستيقظ. الأمر ليس كلاما ولكنه عمل. فانظروا عمن تأخذون دينكم، تأخذ دينك عم دينك. الحديث دين. وفي الشمائل للترمذي بسند صحيح يقول النضر بن شميل عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الحديث دين، تسجد به، تركع به، تتوضأ به، تغتسل به، تخاصم به، تصالح به، تتزوج به، تطلق به، دين. هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأنا أقول لكم منذ أن بدأت قراءة الحديث حتى هذه اللحظة أجد شعارات فقط لا غير موجودة في الكتب، ولكن عند التطبيق ترى النتيجة صفرا، وترى الأمر أخطر مما تتخيل. لكن لا تشغل نفسك بهذه الأمور، وانشغل بما ينفعك. فلم أنظر ولم أسأل نفسي لماذا احتجوا بهؤلاء ولماذا أخذوا من هؤلاء. أنا سأخذ القواعد التي تعلمناها منكم وسوف أطبقها على كتبكم. وهذا العلم دين، وسننظر عمن نأخذ ديننا. هذا كلام محمد بن سيرين، هذا التابعي الكبير الذي روى عن أبي هريرة وروى عن غير أبي هريرة وملأ الدنيا علما، محمد بن سيرين وأنس بن سيرين وحفصة بنت سيرين وعائلة سيرين، وكلهم من الثقات، هؤلاء الناس الأفاضل. فالعلم دين أيها الإخوة، والحديث دين، والدين لا يؤخذ إلا من العدول الثقات الأثبات الذين لا مطعن فيهم. أما أن تأتي على كذاب أو متهم ببدعة أو متهم بالكذب وتأخذ دينك منه فهذه مصيبة. تثبت الصحابة في الحديث، وأنا أذكر أمثلة فقط، أنا لا أذكر كل شيء، لو ذكرت كل شيء وهو منصور في بطون الكتب وجمعه لا يحتاج إلى كثير من العلم، جمعه أيسر مما نتخيل، ولكن المثال الواحد يكفي. الحديث المشهور حديث بسر بن سعيد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب، فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف فقال: أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قال أبي: وما ذاك؟ ما القصة؟ ما الحكاية؟ لماذا تستشهدنا؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي، فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت بالأمس فسلمت ثلاثا ثم انصرفت. قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل، فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك لماذا لا تواصل الاستئذان ثلاثا أربعا خمسا حتى يؤذن لك؟ قال: استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي يتحدث مع صحابي، صحابي يتكلم مع صحابي، كلاهما مبشر بالجنة بنص القرآن الكريم ببشرى الصحابة، يتحدث إليه، استمع منه حديثا وليس من محمد بن إسحاق وليس من الأعمش وليس من سويد بن سعيد وليس من علي بن زيد بن جدعان، أبو موسى الأشعري وعمر بن الخطاب. فقال له عمر: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا، لأوجعن ظهرك وبطنك، يتحدث إلى صحابي، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. هكذا كانوا وهكذا صرنا، هكذا تثبتوا. وانظر على القفيع الهائل من هؤلاء الناس الذين ليس لهم راع، والذين هم الآن يسيرون في الدنيا على عمى كما وصف الله سبحانه وتعالى: صم بكم عمي وهم لا يعقلون. الشاب من هؤلاء بمجرد أن يقرأ كلمة يقول لك: صححه الألبان، ضعفه الشعيب. للأسف هذا الحال الذي وصلنا إليه، وكأن الألباني معه وحي يوحى ولا تستطيع أن تراجعه. أنت يمكنك أن تراجع أبو بكر الصديق، أن تراجع عمر بن الخطاب، أن تراجع أبا موسى الأشعري، ولكن لا يمكنك أن تراجع صعلوكا جاء في هذه الحياة على حين غرة، جاء على غفلة، حتى إذا لم يجد الناس علماء اتخذوا رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فضلوا وأضلوا. يمكنك أن تراجع أبا بكر الصديق، ولكن لا يمكنك الآن أن تراجع فسلا جاء في غفلة من العلم لمجرد أنه تكلم. والحديث الثاني كمثال عن السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول الله، الصحابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي ورب هذا المسجد. أخرجه مالك وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم. يقوم بجعل الصحابي يقسم، الصحابي، أنه سمع الحديث. ليه؟ لأن العلم دين، الأمر ليس سهلا. وهناك عشرات الأمثلة كما تعلمون من هذا الباب تدل على هذا الأمر. ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعرف الناس بالحديث وأعلم الناس بأهميته، ولأنهم أهل التقوى والورع، فمع هذا التحري في سماع الرواية من بعضهم أيضا جمع الله لهم الخوف من رواية الحديث. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوا قيمة الحديث وأهمية الحديث اهتموا بالسماع حتى من بعضهم. وهذا على النقيض من الحال الذي صرنا إليه من الإسراف في الرواية ونسبة الساقط من القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح من اليسير الآن على أي جاهل أن يجمع الأسانيد الضعيفة والموضوعة في كتاب بعد تسميته بالأحاديث الصحيحة، ويتحول بذلك إلى محدث آخر الزمان وحجة العصر، وما ترك ضعيفا ولا كذابا إلا واحتج به. أما خير أمة أخرجت للناس وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا أهل الصدق والأمانة، ولم لا وقد اختارهم الله لصحبة نبيه. يقول شعبة ابن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا، تحدث معنا، حدثنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. نحن كبرنا في السن ونسينا بعض الأشياء، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد. وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: أنس بن مالك: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أي أنني يمكنني أن أحدثكم كثيرا، ولكن الخوف، وهذا الخوف إذا كان وصل إلى أنس بن مالك بهذه النسبة فيجب أن يصيبك أنت بالرعب من أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بعد المراجعة والتدقيق. إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي. وعن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، أنا تقريبا لم أفارق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري وأبو داود. الزبير يقول: أنا لم أفارقه، ولكن الخوف. وهذا الأمر أيها الإخوة عندما تستمعون إليه ويقوم أحدكم بمقارنة صغيرة جدا مع ما حدث من 1000 سنة، ولا أقول مع ما يحدث الآن، سيصاب بالخوف والذعر من الذي يحدث، من قولهم قال رسول الله قال رسول الله، حتى من الذين يسمون أنفسهم بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. الواحد منهم يتحدث قال رسول الله كأنه يخرج من كيسه، لا تفكير ولا تدبير ولا تمحيص ولا بحث ولا جمع ولا طرح، هذا ما نسمعه وهذا ما نراه. فهكذا تثبت الصحابة وتثبت التابعون، لأنهم يعلمون أن هذا العلم دين وأن هذا الحديث دين، الصلاة والصيام والزكاة والحج وباقي أبواب العلم. كذلك رأى من جاء بعدهم من علماء الحديث الكبار، علماء الجرح والتعديل، شاهدوا ما شاهد السابقون ورأوا ما رأى السابقون، وسوف نقرأ الآن بعض ما كتبوا وخلفوه لنا. في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب العلل وصاحب كتاب الجرح والتعديل، صحيح هو يسأل أباه وأبا زرعة وينقل كلام المتقدمين في الجرح والتعديل، ولكن الأساس أنه مصنف الكتابين. يقول عبد الرحمن، استمعوا، إن الله عز وجل ابتعث محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، وجعله أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم موضع الإبانة عنه. الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين عنه، فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال عز وجل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل أمره وعن كتابه معاني ما خوطب به الناس، المعاني التي خاطب الله تعالى بها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي يعرف بيانها، وما شرع من معاني دينه وأحكامه وفرائضه وموجباته وآدابه ومندوبه وسننه التي سنها، وأحكامه التي حكم بها، وآثاره التي بثها. هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. فلبث صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة 23 سنة يقيم للناس معالم الدين، يفرض الفرائض، ويسن السنن، ويمضي الأحكام، ويحرم الحرام، ويحل الحلال، ويقيم الناس على منهاج الحق بالقول والفعل. ما زلنا مع كلام عبد الرحمن بن أبي حاتم. فلم يزل على ذلك حتى توفاه الله عز وجل وقبضه إليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله أفضل صلاة وأزكاه وأتمها وأوفاها، فثبت عليه السلام حجة الله عز وجل على خلقه بما أدى عنه وبين، وما دل عليه من محكم كتابه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه، وما بشر وأنذر. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإن قيل فبماذا تعرف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي: حدثنا أبي قال أخبرني عبد ابن سليمان المروزي قال قيل لابن المبارك عبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة الأحاديث المكذوبة، قال يعيش لها الجهابذة، يعيش لها الجهابذة. هناك خلق الله تعالى خلقا لها يحذرون الناس منها ويبينونها للناس. قال أبو محمد ابن أبي حاتم: فلما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من معاني كتاب الله ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، لا نستطيع أن نتعرف على عباداتنا على الصلاة والزكاة ولا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة وثقاتهم وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة، لابد من التمييز. ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل، الدين ما هو الدين؟ هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواه، حق علينا معرفتهم، ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية، مما يقتضي حكم العدالة في نقل الحديث وروايته. طالما أن الدين هو ما جاءنا عن الله والرسول، وطالما أن ما جاءنا عن الله والرسول جاء بنقل الرواه، أصبح فرضا علينا أن نتعرف على هؤلاء الرواه لكي نستطيع التمييز، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم. انظر إلى الشروط الموضوعة في قبول الراوي: أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى. انظر إلى الكلام، نعيده: بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل، لا يشوبهم كثير من الغفلات ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه، ولا يشبه عليهم بالأغلوطات، ولا يشبه عليهم بالأغلوطات، يعني لا يشتبه عليهم إذا دخل لهم أمر في أمر تبينوه وميزوه وعرفوه. وأن يعزل عنهم، عن هؤلاء الأمناء الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذبهم وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه، ليعرف به أدلة هذا الدين. لكي تعرف أدلة هذا الدين لابد من هذا التمييز. فهؤلاء أمناء الله في أرضه على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم هؤلاء أهل العدالة، فيتمسك بالذي رووه ويعتمد عليه ويحكم به وتجري أمور الدين عليه. وليعرف أهل الكذب تخرصا، وأهل الكذب وهما، وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ، فيكشف عن حالهم وينبأ عن الوجوه التي كانت مجرى رواياتهم عليها. إن كذب فكذب، وإن وهم فوهم، وإن غلط فغلط، وهؤلاء هم أهل الجرح. فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديثه ولا يعبأ به. ولا يعمل عليه. هذا كلام عبد الرحمن بن أبي حاتم، ملخصه أن هذا العلم دين، وأن الدين هو ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى ولا نعرفه إلا بنقل الرواه. فطالما هو نقل للرواه أصبح فرضا علينا أن نتعرف على الثقات منهم، فنعمل بما جاء من طريقهم وبأصحاب الوهم والضعفاء وغير ذلك والكذابين، فيترك ما جاءوا به. ابن حبان، كلام لابن حبان في المجروحين في مقدمة كتابه المجروحين، يقول ابن حبان: الواجب على كل من ركب فيه آلة العلم، هناك ناس ركب الله تعالى فيهم آلة العلم جعلهم لدينه، أن يراعي أوقاته على حفظ السنن، أن تجعل أوقاتك في حفظ السنن، إذ الله جل وعلا أمر عباده باتباع سنته، وعند التنازع الرجوع إلى ملته، حيث قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ثم نفى الإيمان عمن لم يحكمه فيما شجر بينهم، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولم يقل حتى يحكموا فلانا وفلانا فيما شجر بينهم، قال: ولم يقل حتى يحكموا فلانا وفلانا فيما شجر بينهم، ولا قال: حرجا مما قضى فلان وفلان. فالحكم بين الله وبين خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فلا يجب لمن شعر بالإيمان في قلبه أن يقصر في حفظ السنن بما قدر عليه، حتى يكون رجوعه عند التنازع إلى قول من: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وسلم: فجعلنا الله منهم بمنه. ثم يقول ابن حبان: اسمع ما قاله ابن حبان المتوفى تقريبا سنة 354 هجرية، 354 هجرية مش 1436. يقول ابن حبان: ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا في أيام، لذهاب من كان يحسن هذا الشأن. الذين كانوا يحسنون الحديث ذهبوا من أيام ابن حبان، وقلة اشتغال طلبة العلم به، لأنهم اشتغلوا في العلم في زماننا هذا وصاروا حيزين، وفي رواية المجروحين حزبين، والحيز هو الجانب والنصيب. في أيام ابن حبان الناس انقسموا إلى فريقين، فمنهم طلبة الأخبار، طلبة الأخبار الذين يرحلون فيها إلى الأمصار وأكثر همهم الكتابة والجمع دون الحفظ والعمل به وتعبير الصحيح من السقيم، وفي رواية وتمييز الصحيح من السقيم في بعض المخطوطات، حتى سماهم العوام الحشوية، هؤلاء الذين يجمعون الأخبار. هناك ناس هذه الأيام تخصصهم جمع الإجازات، في شيء اسمه الإجازة، جمع الإجازات، يقول: أنا معي 20 إجازة عن 40 شيخ، وهو لا يحسن الاستنجاء، لأن 40 شيخ الذين أخذوا منهم، لا أقول لا يحسنون الاستنجاء، لا يحسنون دخول الخلاء، الاستكثار، الجمع. أنا معي كذا وليس هناك من عمل. ده كان في عهد ابن حبان، يبقى هذا حيز. يقول ابن حبان: والحيز الآخر المتفقهة الذين جعلوا جل اشتغالهم الآراء والجدل، وأغضوا عن حفظ السنن ومعانيها وكيفية قبولها وتعبير أو تمييز الصحيح من السقيم منها، مع نبذهم السنن قاطبة وراء ظهورهم. ده فعاد ابن حبان. الفقهاء اشتغلوا بالآراء والجدل، والمسألة فيها قولان وقال فلان وقال فلان، ونبذوا السنن قاطبة وراء ظهورهم. وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن العلم ينقص في آخر الزمان. وأرى، يقول ابن حبان: وأرى العلوم كلها يزداد إلا هذه الصناعة الواحدة، وعلم الحديث جميع العلوم في زيادة، هندسة، طب، أي شيء في زيادة إلا الحديث، فإنها كل يوم في النقص. فكأن العلم الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بنقصه في آخر الزمان هو معرفة السنن، ولا سبيل إلى معرفتها إلا بمعرفة الضعفاء والمتروكين. تبيين أحوال الرواة: لا بد على طالب العلم وعلى من رزقه الله تعالى المعرفة أن يبين أحوال الرواة. وعلى هذا صارت الأمة من بدايتها وإلى أن تقوم الساعة، فهذه مسؤولية هذه الأمة، تبيين أحوال الرواة. هذا ثقة، هذا ضعيف، هذا ضعيف في فلان، هذا ضعيف في الحديث الفلاني. كل هذه الأمور لا بد من بيانها، لأن هذا يترتب عليه الحلال والحرام، الجنة والنار، الكفر والإيمان. فلذلك وجب تبيين أحوال الرواة. مما سبق علمنا أن العلم دين، وهذا الدين يصلنا بنقل الرواة له، ومن هنا أصبح فرضا على كل من عنده علم بأحوال هؤلاء الرجال أن يؤدي الشهادة فيهم. فقال سبحانه: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. أداء الشهادة فرض على كل مسلم. ولذلك إياك أن تظن أن المطلوب منك أن تقوم بجمع الحديث فقط، ولكن مطلوب أيضا أن تبين أحوال رواة هذه الأحاديث، وأن تنشر ذلك على الناس ما استطعت. عن ثابت عن أنس قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة، فأثنى القوم خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقالوا: قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت. قال: شهادة القوم، والمؤمنون شهداء الله في الأرض، لا بد من أداء الشهادة أن هذا سيء وهذا طيب، أن هذا صادق وهذا كذاب، أن هذا أمين وهذا مدلس. ومتى وصلك هذا العلم لا بد من نشره، حتى لا تكون من الذين كتموا هذا العلم. وهذا من توفيق الله وفضل الله، واذكروا نعمة الله عليكم. فإذا نظرتم لوجدتم أن الله تعالى وفق بفضله وسدد برحمته. شاء الله سبحانه وتعالى أن يسخرنا لخدمة هذا العمل. فلو نظرتم على هذا الماضي لوجدتم فيه جمعا للمتون للأحاديث وإقام الشهادة في رواية الحديث. فعندما ترى المستدى الجامع ترى بجانبه موسوعة أقوال أحمد، موسوعة أقوال ابن معين، الجامع في الجرح والتعديل، موسوعة أقوال الدارقطني، والآتي بإذن الله أفضل. فهذا دليل على توفيق الله وعلى رحمة الله، أن الله تعالى جعلك سببا، استعملك وجعلك سببا في إقام الشهادة وأداء الشهادة والشهادة بالحق وتبيين أحوال الضعفاء والثقات. بعد ذلك بخطوة واحدة لا دخل لك بالأمر، وهي الهداية. استجاب الناس لما كتبت، هذا ليس من عملك. لم يستجيبوا، هذا ليس من عملك. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك بذر الحب، فعليك بذر الحب لا قطف الجنى، والله للساعين خير معين. أنت عليك أن تلقي البذرة في الأرض فقط، أما الناتج هذا على الله سبحانه وتعالى، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقال: شهادة القوم والمؤمنون شهداء الله في الأرض، وفي يوم من الأيام سينتشر على الناس هذا الكتيب الذي اسمه رجال الحديث. تخيل هذا عندما ينتشر على الناس بعد أن تكتمل فوائده. بعد ذلك أنت أديت الشهادة، خاصة بالطريقة الجديدة التي يتجمع فيها كل ما قيل في هذا الروض. هذا أيضا من رحمة الله، والذي يجب أن نشكر الله تعالى عليه. فدائما عليك أن تنظر فيما استعملك الله فيه. ما هو الأمر الذي استعملك الله فيه؟ ما هو الأمر الذي وظفك الله فيه؟ وما هي النتيجة؟ ممكن أن توظف في أمور كثيرة جدا، ممكن أن تعيش حياتك في الدعوة إلى ابن تيمية أو إلى السلف أو إلى الخلف، ممكن، وتقضي حياتك في الأسماء والصفات، وتقضي مماتك في هذه الأمور. انظر فيما استعملك الله، وما هو الأمر الذي شغلك الله به. استعملك الله في جمع حديث محمد صلى الله عليه وسلم وأداء الشهادة في الرجال الذين حملوا هذا الحديث، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن الجميل. هو صاحب الفضل أولا وصاحب الفضل أخيرا، لا مكفي ولا مستغنى عنه ربنا سبحانه وتعالى. المؤمنون شهداء الله في الأرض، فهذه الشهادة هي التي ستميز الخبيث من الطيب، والكذاب من الصادق، وسيء الحفظ من الحافظ المتقن، ليخرج لنا في النهاية الحديث الصحيح ليكون حجة على العالمين، والحديث الضعيف الذي يعرف ويحذر منه وينذر قائله ومردده بمقعده من النار. هذا هو الهدف، تبيين الخبيث من الطيب. جاء في الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال علي بن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بن المديني شيخ البخاري رضي الله تعالى عنهما: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي قال: حدثنا حماد بن زيد، علي بن المديني، عبد الرحمن بن مهدي، حماد بن زيد، إلى أين يذهبون؟ قال: كلمنا شعبة، كلمنا شعبة، أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم في رجل، قلنا له لو كففت عنه، يعني لا داعي في كل مجالسك فلان ضعيف فلان كذاب اللي هو ده هذا الرجل، كف عنه يعني فضحته. قال فكأنه لان وأجابنا عشان خاطرهم، خلاص ظهر لنا أنه لان وأجابنا. قال فذهبت يوما، ده حماد بن زيد قول فذهبت يوما فإذا شعبة يناديني من خلفي، فقال ذاك الذي قلتم لي فيه لا أراه يسعني، لا أستطيع، لأنها أمانة، لا أستطيع أن أسكت، لابد أن يبين، قال لا أراه يسعني. قال صالح بن أحمد بن حنبل وهو من الرواة المكثرين عن علي بن المدين، حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن يقول ابن مهدي كان شعبة يتكلم في هذا حسبة إيمانا واحتسابا، يحتسب الكلام في الرجال لوجه الله سبحانه وتعالى، حسبة أمر يقوم به لا بد منه. قال أحمد بن سنان قال سمعت يزيد بن هارون يقول لولا أن شعبة، اسمع، لا يزيد بن هارون شيخ أحمد بن حنبل يقول لولا أن شعبة أراد الله عز وجل ما ارتفع هكذا، لو ما كانش شعبة ابتغى وجه الله ما ارتفع هكذا، إنما هو أراد بحياته وجه الله فرفعه الله سبحانه وتعالى. ومن رفعة الله، وهذا ما سنتكلم فيه على فوائد المسند المعلل، من رفعة الله أن يسخرك الله تعالى لعمل صالح يرضاه ينتفع به الناس. وجاء في الضعفاء للعقيلي، نبدأ بيحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان قال سألت مالك بن أنس، يعني عندما تريد أن تسأل اليوم تسأل إيه؟ تسأل من؟ ناس ربنا كرمها، الناس دي ربنا كرمها، ونسأل الله أن يكرمهم في الدنيا والآخرة. يحيى بن سعيد قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة عن الرجل يكذب في الحديث أو يهم أبين أمره، قالوا كلهم بين أمره للناس. الضعفاء للعقيل أيضا عفان ابن مسلم الصفار قال كنت عند ابن علي إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي شيخ أحمد ابن حنبل، فقال رجل فلان ليس ممن يؤخذ عنه، رجل في المجلس قال فلان هذا لا يؤخذ عنه الحديث. قال فقال له الآخر رجل آخر جالس قد اغتبت الرجل، لقد اغتبته غيبة ونميمة. قال فقال رجل ليس هذه بغيبة إنما هذا حكم، ليس بغيبة، عندما أقول فلان كذاب لا يؤخذ منه الحديث دي ليست غيبة، فلان كذاب لا يؤخذ منه العلم ولا الخطابة ولا الموعظة، هذا ليست غيبة لحكم. فقال رجل ليس هذه بغيبة إنما هذا حكم. فقال ابن علي صدقك الرجل، يعني الذي قال هذا حكم، هذا حكم. ضعفاء للعقيل أيضا معنى ابن عيسى، وأول ما تسمع معنى ابن عيسى تتذكر مالك ابن أنس لأنه من الرواة عنه وله موطأ. معنى ابن عيسى قال كان مالك ابن أنس يقول، مالك لا يؤخذ العلم من أربعة، أربعة لا تأخذ عنهم العلم ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ من سفيه معلن بالسفأ، رئيس سفيه معروف أنه سفيه وإن كان أروى الناس، ولا يؤخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، هو لا يكذب في أحاديث النبي، هو يكذب في أحاديث الناس، يعني عندما يتكلم ويتعامل مع الناس يكذب. إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى. واحد صاحب هوى، صاحب بدعة، صاحب مذهب، صاحب طريقة، يدعو الناس إلى هوى. يعني ممكن أن تسأل السلفي الذي يسب عائشة يقول لك يعني مسلم وهو من المتأخرين ولا من المتقدمين؟ طب قل له موضوع الأسماء والصفات، يقول لك لا ده لا يصلى خلفه، لأنه دي صاحب هوى، بدعته حكاية الأسماء والصفات. ولا من ولا واحد صاحب مذهب، لأنه هيضطر في كلامه أن ينصر مذهبه. ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة. شيخ له فضل وله عبادة وينقطع يقرأ القرآن أناء الليل وأطراف النهار، يصلي أناء الليل وأطراف النهار إذا كان لا يعرف الحديث. عندما قال مالك في البداية لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سوى ذلك، هو لا يقصد عامة الناس، ولكن لا يؤخذ العلم من أربعة، يعني من الذين اشتهروا بالعلم، ويؤخذ ممن دون ذلك من الذين اشتهروا بالعلم. أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول ثلاثة لا يحمل عنهم: الرجل المتهم بالكذب، والرجل كثير الوهم والغلط، كثير الغلط وكثير الوهم في حديث، ورجل صاحب هوى يدعو إلى بدعة. هؤلاء لا يؤخذ عنهم. ومما سبق تبين أن الحديث دين، هو المبين للحلال والحرام، ومنه تخرج أحكام العبادات والمعاملات، وبه نعرف الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وهو الذي باتباعه بشر العاملون بالجنة، وبمخالفته كانت البشرى بالنار. فهل هذا الأمر هين حتى نأخذ بنقل الضعفاء والمجروحين والمتردية والنطيحة ويقول هؤلاء الحديث حسن بمجموع طرقه وإن كانت ضعيفة وبالجملة ربما يرقى إلى مرتبة الصحيح؟ هذا هو الظن الذي حذر الله تعالى منه. وصدق الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ونأتي إلى الجانب العملي في معرفة الرجال، هذا الجانب النظري، نأتي إلى الجانب العملي. المبتدأ في علم الحديث وفي أول سيره مع الخطوة الأولى في طلب العلم سيقابله في الناحية العملية الجرح والتعديل. كل من يبدأ السير في علم الحديث سيقابله في الناحية العملية الجرح والتعديل في رواة الحديث. والإشكال الصعب الذي يجب أن نعترف به هو هذا الخلاف الهائل في الحكم على الرجال. فما من رجل من رجال القرون الأولى صغيرهم وكبيرهم اشتغل برواية الحديث إلا ورد فيه جرح وتعديل، إلا القليل النادر أو المجهول منهم. ما من راو إلا وفيه جرح وتعديل، وهذه مشكلة لابد من مواجهتها. فإن قلنا، لو قلنا إن جميع رواة الحديث كانوا 100 رجل، فإن 98 منهم ستجد فيهم جرحا وتعديلا في وقت واحد، أي كل واحد من هؤلاء هناك من وثقه وهناك من ضعفه. بل الأغرب من ذلك أنك ستجد، احنا بنطرح المشكلة عشان نعالجها ودي مشكلة قائمة، الناس بتخاف تتطرق إليها فبعدوا. لا ده خطأ، عشان تحل المشكلة لازم تواجه المشكلة بعلم. بل الأغرب من ذلك أنك ستجد الرجل الواحد من هؤلاء وثقه يحيى بن معين وضعفه يحيى بن معين، ووثقه أحمد بن حنبل وضعفه أحمد بن حنبل. رجل واحد، رجل واحد، لا أقول وثقه ابن معين وضعفه أحمد، لا، ده ضعفه ابن معين ووثقه ابن معين، ووثقه أحمد وضعفه أحمد، وهذا كثير جدا. وسوف يكون المثال العملي على ذلك في محمد بن إسحاق صاحب السيرة. نضرب مثال عملي. قال المفضل ابن غسان الغلابي: سألت يحيى بن معين عن محمد بن إسحاق فقال كان ثقة وكان حسن الحديث، فقلت إنهم يزعمون أنه رأى سعيد بن المسيب، فقال إنه لقديم. يعني محمد بن إسحاق قديم ويجوز أن يرى سعيد بن المسيب، فهنا وثقه. وقال عباس ابن محمد الدوري: قال يحيى بن معين لا تشبث بشيء مما يحدثك ابن إسحاق، فإن ابن إسحاق ليس هو بقوي، لقد وثقه منذ لحظة، ليس هو بقوي في الحديث. فقال رجل ليحيى: يصح أن ابن إسحاق كان يرى القدر؟ قال نعم كان يرى القدر. إذن وثقه في رواية المفضل وضعفه في رواية الدولي، وهذا رجل واحد. ونحن نتعلم هذا الكلام لسبب خلاف ما يتعلمه الناس. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأحاديث، فلا بد أن تتذكر وتتمثل وتعيش مع الموقف الذي ستقف فيه يوم القيامة أمام رب العالمين، يسألك لماذا تركت هذا الحديث ولماذا أخذت بهذا الحديث. تلك هي المشكلة التي لا يبحث عنها أحد. لماذا احتجت؟ لذلك هم يحتجون ابن إسحاق في حديث ويضاعفونه في آخر، ولك إسناده ضعيف فيه محمد بن إسحاق، وبعدها إسناده صحيح فيه محمد بن إسحاق. ليه؟ لأنه لم يقم بدراسة الإجابة التي سيجيب بها في يوم القيامة. وفي يوم القيامة، يوم القيامة يختلف عن يوم الندامة الذي نعيش فيه. احنا الآن في أيام الخيبة، لكن في يوم القيامة كل سؤال له إجابة، ولا تستطيع أن تخفي شيئا. فالأمر ليس أمر هوى. هذا الرجل فيه توثيق وتضعيف ماذا صنعت، وعلى أي علم أنت اقتنعت. كل هذا ستحاسب عليه. المشكلة هي في ساعة دخول القبر وساعة القيام لرب العالمين. إن نجحت في هاتين الساعتين، إن نجحت في هذين المدخلين، نجحت فيما بعد ذلك. إن نجحت في المدخل الأول فأنت في نعيم إلى يوم القيامة في القبر، إن فشلت فأنت في عذاب في القبر إلى يوم القيامة. إن نجحت في القيام أمام الله رب العالمين في يوم القيامة، كل الذي بعده هين. لكن إن فشلت فتحضر الإجابة. ولذلك هذا ما كنت أنصح به بعض الجهال: لا تأتي على واحد وتقول أنا أضعفه لأنه مرجئ أو أنه قدري، ثم بعد ذلك تحتج بعشرين قدر آخر. ماذا ستقول لله رب العالمين؟ أنت ليس عندك دين، أنت عندك أهواء. إما أن تضاعف كل القدرية أو توثق كل القدرية، توثق كل المرجئة أو تضاعف كل المرجئة. أما أن نصنع، أقول لك ده شيعي لكن روى له البخاري، يأتي على شعر وله ابن ماجه لأن ابن ماجه ليس له ظهر، يقول لك كذاب أشر خذوه فغلوه، ويجي على شعر وله البخاري عشان البخاري له ظهر، يقول لك لا ده يعني في تشيع خفيف. المشكلة ليست هنا، المشكلة ليست أن أتغلب عليك أو تتغلب علي، المشكلة في الإجابة أمام الله يوم القيامة. هتسأل، ستسأل عن الصغير والكبير والنقير والقطمير، كل حرف هتسأل عنه، ستكتب شهادتهم ويسألون. قال وقفوهم إنهم مسؤولون. بماذا ستجيب؟ لماذا تركت هذا الحديث؟ من أجل كذا. طب لماذا أخذت بهذا الحديث وهو فيه نفس البلوى الهوى؟ هذا ما حذرت منه وما زلت أحذر منه. من الآن عليك أن تقوم بإعداد إجابتك أمام الله. دعك من الناس، الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلغة كمالي. الله قل وذر الوجود وما حوى، لا ترى شيئا أمامك. تخيل في اليوم الموقف العظيم وأنت تقف عريانا بين يدي رب العالمين، عليك بتحضير الإجابة. فهذا ما نقرأه الآن، هذا ما نقوم بالإعداد له الآن. سنسأل لماذا رفضتم هذا الحديث، لماذا قبلتم هذا الحديث، فلان فيه توثيق وتعديل، لماذا أخذتم التجريح هنا ولماذا أخذتم التعديل هنا. كل هذا لابد من الإجابة عليه. وقال ابن أبي خيسمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يزل الناس يتقون حديث محمد بن إسحاق. وقال ابن أبي خيسمة هو سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن إسحاق المديني صاحب المغازي ليس به بأس، هو الرجل الراوي. وسئل يحيى بن معين عنه مرة أخرى فقال ليس بذاك ضعيف. وسمعت يحيى بن معين مرة أخرى يقول ابن أبي خيسمة حديث ابن إسحاق سقيم ليس بالقوي. قلت له عبت عليه شيء؟ قال أصحاب الزهري عندي أكبر منه. فقيل وما تعيب عليه؟ قال انظروا ما صنع في حديث هشام بن عروة، فإذا وجد فجوة النص، شوف الخطأ، وانظروا ما صنع فيما روى عن نافع. والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، ضرب الأمثلة الكثيرة في هذا الأمر لا فائدة منه، لأن أي مشتغل بالحديث مبتدئ أو في المنتصف أو في أي مكان في طلب العلم يعرف هذه الأمور. والأسئلة التي يجب الإجابة عليها، نحن نجلس الآن ليست مشكلتنا في تأليف كتاب أو في إخراج كتاب للناس أو أن نكون علماء أو أن نلقبنا الناس بالمحدثين والعلماء وآخر الزمان وأول الضوء ومحدث العصر ومحدث المغرب. نحن نجلس الآن لنحضر الأسئلة التي سنجيب بها أمام الله يوم القيامة. هذا هو الهدف وليس هناك من هدف آخر. ثانيا لإفادة الأجيال التي ستأتي التي يمكن أن تستمع بهذا الكلام، يعني من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأسئلة التي يجب الإجابة عليها هي: واحد، لماذا وقع هذا الخلاف حتى من العالم الواحد في حكمه على الرجال؟ لماذا وقع الخلاف حتى من العالم الواحد؟ ولو قلنا بين اثنين من العلماء هذه سهلة، لكن بين العالم الواحد، وهل هذه نقيصة في عالم الجرح والتعديل التي اضطربت أقواله في الرجال، يعني وثقه ضعفه، هو نفس الراوي، وثقه ضعفه ليس به بأس، ضعيف في فلان وثقة في فلان، تجد جميع أنواع الجرح فيه والمتحدث واحد، هل هذه نقيصة في هذا العالم؟ هل هذه تقدح في إمامته في هذا العلم؟ اثنان، ولماذا وقع الخلاف بين علماء الجرح والتعديل في الرجل الواحد؟ الأول، السؤال الأول، لماذا وقع الخلاف من العالم الواحد؟ السؤال الثاني، لماذا وقع الخلاف بين علماء الجرح والتعديل في الرجل الواحد؟ يعني أحمد وابن معين، البخاري وابو حاتم الرازي، فلان وفلان، تجد هذا الرجل ثقة عند هذا، ضعيف عند هذا، لماذا وقعت هذه؟ مثل حالة محمد بن إسحاق وغيره. كان يقول الزهري: لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيهم ابن إسحاق. ويقول فيه مالك: دجال من الدجاجلة. هذا يقول الدنيا المدينة ما زال فيها علم طالما فيها ابن إسحاق. ويأتي مالك ليقول على نفس الشخص، نفس هذا الراوي: دجال من الدجاجلة. لماذا وقع الخلاف؟ هذا هو السؤال الثاني. السؤال الثالث: وإذا وقفنا على راو وثقه أربعة وضعفه أربعة مثلا، والثمانية على درجة متقاربة في العلم، كأن يضعفه أحمد ابن حنبل وثلاثة معه، ويوثقه يحيى بن معين وثلاثة معه، فما هو الحكم المعتبر في هذا الراوي؟ ماذا نصنع؟ هذه أساس مشاكل الجرح والتعديل. وأسئلة أخرى تقابلنا في الطريق إن شاء الله، ونبدأ بها إن شاء الله القسم التالي من تاريخ الحديث، بالإجابة على هذه الأسئلة الدقيقة الهامة التي يقوم عليها علم الجرح والتعديل من أوله إلى آخره. وأسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وستأتي الإجابة بعون الله تعالى بأدلتها وبراهينها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.